الكريم، نذكرك أن مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. جولة في النار تبدد الغرور. لقد كان أعظم ما جعل غرور السابق بالفردوس يتلاشى ويزول، وجعل التفكير كله ينصب على النجاة من النار أولا وأخيرا، هو جولة في النار من الداخل، ونظرة إلى الهوة السحيقة، واستبصار لمن يدخلوها ويتساقط فيها. ولما وقفت مرة ومرة عند وصف الله ورسوله لهذه النار العظيمة الموجودة الآن، وعاينت بالقلب أحوال أهلها، علمت يقينا إن شاء الله أن العزم كل العزم يجب أن يكون في الفرار منها، وأن الفرار من النار مقدم على التفكير في دخول الجنة. ومن المعلوم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كانت المصلحة لا يتوصل إليها إلا بدفع المفسدة أولا؟ فالجنة لا تنال إلا بعد النجاة من النار. وقد علمت أن مثلي ممن حمل هذه السلسلة الطويلة من الذنوب والمعاصي والتي يستحق بها العذاب لولا رحمة الله، يصبح من إساءة الأدب ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله الجنة وهو بعد لم يتخلص من موجبات العذاب. والحق أنني لم أرى النار نار الآخرة لا يقظة ولا مناما، ولكني وقفت قليلا على توقيف الله عباده على هذه النار، ووصفه سبحانه المفصل لها، وتصريف الله الوعيد لعباده بشأنها، وعلى النقل الحي للرسول صلى الله عليه وسلم الذي رآها رأي العين ثم وصفها وصفا واضحا كاملا، فأصبح من لم يرها بعينه كأنه رآها بعينه، بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقد كان الصحابي يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنة والنار فكأنه وإياها رأي العين. قال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. والحديث رواه الإمام مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يصف النار على صوته، واشتد غضبه واحمر وجهه كأنه نذير جيش، يقول: صبحكم ومساكم. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا أولى بالمؤمنين. ولو قدر لنا أن تصلنا سلسلة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر سورة قاف من فوق منبره لكنا سمعنا عجبا، فإن بعض الصحابيات حفظن سورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يخطب بها صلى الله عليه وسلم في الجمعة. وسورة قاف من سور الوعيد، وقد حملت مشاهد عظيمة من سور الحشر والنار، وكلام أهل النار وخصومتهم بعضهم بعضا. من كان السبب منهم في إدخال الآخر إلى النار؟ ورد الله تبارك وتعالى على الجميع: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم كلام الله للنار التي قد فتحت أبوابها تبتلع كل الأفواج ممن يدخلها من أهلها، وهم عدد لا يحصى كثرة، فإنه يدخل من أولاد آدم من كل 1,099,900، ويبقى 1 من كل 1,000 يدخل الجنة. ولما كانت النار دركات بعضها فوق بعض لا يشاهد المشاهد منها على ظهر أرض المحشر إلا أبوابها وقرونها وأسوارها ولهيبها المنبعث منها، وأما هي فبئر واسع سحيق يمتد سفلى حتى إن الحجر ليلقى من على شفير جهنم، والشفير حافة البئر، فيمكث 70 عاما لا يصل إلى قعرها. لما كانت النار كذلك وقد يظن أنه من كثرة ما يلقى فيها من الجن والإنس يصبحون طواقات بعضهم فوق بعض وألا متسع في داخلها لمزيد من الأفواج، أخبر سبحانه وتعالى عباده أن هذا التنور العظيم والبئر الواسعة العميقة لن يعجز عن استيعاب كل الداخلين إليها. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن النار التي رآها رأي العين. على باب النار وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى داخل النار نظر، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والحديث رحمه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. والجد أي الغنى، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث رحمه البخاري. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال، ثم ركع فأطال الركوع، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك، ثم جعل يتقدم، ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، شك هشام، وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم، فرأيت امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهما أي الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يريكموها، فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي. وفي رواية الإمام مسلم: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يرى النار مناما، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد. قالوا: لن ترى، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، وعرفت رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حصة، فقصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وفي رواية: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا وصف النار في القرآن والسنة. وأما أنا كاتب وقارئ هذه السطور فلم أرى النار، نار الآخرة لا يقظة ولا مناما، ولكنني قرأت وسمعت أوصافها في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت وما زلت أحاول أن أكون كذلك الصحابي الذي كان يجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتصويره للنار وأهوالها وأحوال أهلها، فكأنه وإياها رأي العين. وقد شرعت أجمع وصف النار من آيات كتاب الله الكريم ومشاهد يصورها الله لنا بالقرآن البليغ المعجز، ومشاهد أخرى ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم لنا ويصورها بجوامع الكلم، فإذا الصورة الكلية رهيبة رهيبة، وإذا المشاهد كل مشهد يقطع القلب لو كان القلب يعي ويسمع. النار واحدة من آيات الله الكبرى. أنا متنقل بك أخي المسلم، بل أخي الإنسان، وكيفما كان معتقدك لتنظر وترى، ثم اختر لنفسك بعد ذلك ما شئت. قال تعالى: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأقول للمصدق بالنار: اجلس بنا نؤمن ساعة فإن تذكر النار من الإيمان. وأقول لغير المصدق بالجحيم: والله إنها لحق وهي موجودة الآن، ولقد رآها الصادقون رأي العين وحدثوا بما شاهدوا فيها، وأعظم من رآها وحدث بما فيها رسولنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فقد قال: وقفت على باب النار، وقال: ورأيت النار فلم أر شيئا أفضى. ورأيت هنا من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بصر وليست رؤية علم فقط. الجحيم موجودة باقية أبدا سرمدا، الجحيم موجودة مخلوقة كائنة الآن، وقد رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيني رأسه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الجنة نادى جبريل فقال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله بالجنة فحمرت فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فلما رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فيها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها أو من سمومها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، والحديث متفق عليه. وجميع أخبار الله عنها في القرآن أنها مخلوقة موجودة، وهذه النار لا تفنى ولا تبيد، بل هي باقية وخالدة خلودا لا نهاية له ولا انقطاع له، وأهلها الذين هم أهلها باقون فيها معذبون عذابا لا ينقطع أبدا ولا يفتر عنهم مطلقا عياذا بالله سبحانه وتعالى منها ومن أحوال أهلها. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال سبحانه وتعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت موتا يستريح فيه من العذاب ولا يحيا حياة نافعة صالحة، بل عذاب دائم يصبح الموت معه أكبر الأماني ولكنه لا يكون. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى لأهلها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. هل يمكن تصور سعة النار؟ هذه النار المخلوقة الموجودة الآن لا يبلغ العقل معرفة اتساعها، فإن الشمس والقمر والنجوم أحجار صغيرة في وسطها، إنها محرقة هائلة تلقى فيها النجوم والشموس كما تلقى الأحجار الصغيرة في البئر العظيم، وتتضخم أجساد أهلها ممن كتب الله عليهم الخلود فيها حتى إنه ليكون الضرس الكافر كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، وسمك جلده مسيرة 3 أيام، فيكون جثمان الواحد من أهل النار عياذا بالله كأعظم جبل من جبال الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن مجلس الكافر من جهنم كما بين مكة والمدينة. ومع أنه يدخل النار من أولاد آدم من كل 1099 و900، ولا يدخل الجنة من 1000 إلا واحد فقط، وثم من شياطين الجن مثل أعداد كفار بني آدم أو يزيدون، وكلهم يدخلون النار على الحال التي وصف الله سبحانه وتعالى، وكله أولئك لا يملؤون النار ولا تضيق به. قال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وهذه النار التي هي بهذا الاتساع قد خلقت على شكل البئر المطوية، قد لا يبدو للناظر إليها وهو خارج عنها من فوقها إلا سورها وسرادقها المحيط بها وأبوابها 7 المقامة في سورها أو المنصوبة على دركاتها، وأما هي فتذهب عمقا إلى قعر لا قرار له. وإذا ألقي الحجر العظيم من شفيرها يظل يهوي 70 عاما لا يبلغ قعرها. وفي هذه المحرقة الهائلة جبال، وفي هذه الجبال من الكهوف والمغارات والوديان والشعاب تهاويل وتهاويل لا يبلغ العقل عدها ولا حصرها، وتجري في جبالها وسهولها وقيعانها أنهار القيح والصديد، وما يسيل من أجساد أهل النار، وما ينفجر من بطونهم وأمعائهم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومن هذه الجبال والوديان تنفجر وتتفجر أنهار من ماء كدردري الزيت منتن بلغ غايته وحده في الحرارة، إذا قربه المعذب من وجهه شوى وجهه وتساقط جلد وجهه فيه عياذا بالله من سخطه وعقابه. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. والمهل هو الرصاص المذاب أو كل معدن مذاب. في النار كل أسباب الموت ولا موت. هذه النار العظيمة المخلوقة الآن من دخلها من أهلها الذين هم أهلها عياذا بالله فإنه يبشر عند الدخول بالخلود الذي لا انقطاع له قبل أن يلقى فيها. قال جل وعلا: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويجتمع لهم فيها من أسباب الموت كل أسباب الموت، ولكنهم لا يموتون بسبب من أسبابها ولا باجتماع كل أسبابها. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فإن حر نارها يقتل ويميت في لحظة واحدة ولكن الله كتب على أهلها أن يذوقوه ولا يموتوا. وكذلك ماؤها الذي يقطع الأمعاء يقتل لو لم يكتب الله البقاء السرمدي لأهلها. وكذلك لدغ حياتها وأكل زقومها وقرع ملائكتها وضربهم أهلها بمقامع من حديد لو ضرب بها أعظم جبال الأرض ضربة واحدة لدك لساعته وأصبح كثيبا مهيب. ثم الغم الشديد الذي يفجر القلب واليأس الشديد الذي يقطع الأمل، وكل هذه أحوال قاتلة مميتة، ولكن المعذب بها من أهل النار عياذا بالله لا يموت بواحد منها ولا باجتماعها جميعا، وهي مجتمعة على كل واحد من أهل النار. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. عذاب النار في ازدياد أبدا، ويستمر هذا التسعير والتصعيد في العذاب أبدا، ولا أمل في يوم من الراحة ولا ساعة من الهدوء ولا فتور من العذاب. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون، أي متحيرون يائسون منقطع الرجاء والأمل في أي صورة من صور الرحمة به. إن تصور هذه الحال وتخيل أن يكون الواحد منا في هذا المآل عياذا بالله أعظم واعظ وأكبر زاجر. طعام أهل النار عذاب، وشربهم عذاب. أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها عياذا بالله يأكلون فيها ويشربون، ولكنهم يعذبون بالطعام والشراب عذابا كعذاب النار أو أشد. ومع أنهم يعذبون بالطعام الذي يأكلونه وبالشراب الذي يشربونه، إلا أن ضرورة الجوع والعطش تلجئهم إلى هذا الأكل والشرب الذي هو نوع من العذاب، بل هو العذاب. فالمعذب في النار يجوع جوعا شديدا، وتلجئه ضرورته وألمه إلى الأكل من شجر الزقوم، وهذه الشجرة تخرج في أصل النار في عمق البئر وقعر الجحيم، وتخرج أغصانها وثمارها في صورة مرعبة كريهة بشعة. وما ظنك بثمار شجر ينبت في النار وتغذيه النار ويجري في عروقه الحميم. ووصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم فقال جل وعلا: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال جل وعلا أيضا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والمعنى أن ضرورة الجوع تلجئ المعذب من أهل النار إلى الأكل من هذه الشجرة الخبيثة الملعونة التي تخرج في أصل النار وتثمر ثمارا من نار. فإذا احترق جوف المعذب من هذا الطعام الخبيث وأراد أن يطفئ الحرارة المشتعلة في بطنه ويطفئ العطش الهائل الذي يحس به، ألجأته هذه الضرورة إلى ماء خبيث قد بلغ غايته في الحرارة فيشربه ليطفئ نارا، فلا يزيده هذا الماء المغلي إلا اشتعالا فشاربون عليه من الحميم. ومع أن الماء كدردري الزيت خبيث منتن الرائحة قد بلغ غايته في الغليان، إلا أن المعذب يشرب منه شربا ذريعا، شرب الناقة الهيماء التي يصيبها داء في جوفها فتشعر بلهيب في بطنها فتعب من الماء ولا تروى، كما قال الشاعر يصف حاله في الحب: فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها غيامه. قال تعالى عن أصحاب النار عياذا بالله: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم جمع هيماء، وهي الناقة المريضة بداء الجوف التي تشرب ولا ترى. وإذا شرب هؤلاء المعذبون من الماء الذي لا ينفعهم بل يضرهم حتى تقطع أمعاؤهم، فروا منه إلى النار فكان بئس الفرار. ثم تلجئهم ضرورة العطش مرة ثانية إلى ذلك الماء الخبيث، وهكذا فرارا من شر إلى ما هو شر منه، ثم عود إلى الأول. قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. والمعنى: يفرون منها إلى الحميم ويفرون من الحميم إليها. ومعنى آن أي بلغ حينه، أي غاية حده في الحرارة والغليان. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وليس هذا وحده ما يعذب به أهل النار من الطعام والشراب، بل إن لهم من ألوان الأشربة الخبيثة النتنة المهلكة أشكالا وألوانا. قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فالحميم هو الماء الحار، والغساق شراب خبيث لو ألقيت قطرة واحدة منه على بحار الأرض لأفسدت على أهل الأرض كلهم ما عيشهم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأفسدت على أهل الأرض عيشهم، فكيف بمن ليس لهم طعام إلا الزقوم؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. والأزواج الأخرى أشكال من جنس هذا، عياذا بالله من سخطه وعقابه، وكل ذلك حق اليقين. العذاب النفسي أشد من العذاب الجسماني، وليس عذاب أهل النار عذابا جسمانيا فقط، يعذبون فيه بالنار التي تنضج جلودهم ثم ينبت في الحال غيرها وتحرق صدورهم حتى تبلغ قلوبهم. قال الله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي التي يدخل لهيبها إلى الفؤاد عياذا بالله، والتي توضع أحجارها المحماة على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج الحجر من ظهره ويوضع فوق ظهره حتى يخرج من صدره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناغض كتفيه، ويوضع على ناغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. والحديث رواه الإمام مسلم. ومن العذاب الجسماني في شربهم الحميم وأكلهم الزقوم ولدغ حيات كالبغال تنطلق من كهوف في النار يسري سمها في أجسامهم تعمل عمل النار أو أشد. ليس هذا هو عذاب أهل النار فقط، بل إن عذابهم النفسي مثل ذلك وأشد. فمن ذلك التقريع الدائم من خزنة النار، كقولهم لهم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك إهمال ملائكة النار لاستغاثاتهم وصراخهم أو أن يرقوا لحالهم، بل مضاعفة العذاب لهم كلما استغاثوا. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعندما يبلغ بأهل النار كربهم وغمهم غايته يسألون مالك خازن النار، وهو أشد ملائكة العذاب شدة وغلظة: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد 1000 سنة وهو يوم واحد من أيام الآخرة: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وإذا بلغ منهم الغم مداه عادوا بالمقت على أنفسهم، فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا اعتراف منهم بالذنب أنهم لم يكونوا ذوي آذان تسمع النداء، نداء الحق في الدنيا، ولا ذوي عقول تعي دعوة الحق التي جاءتهم على ألسنة الرسل. وإذا علموا السبب الحق في ضلالهم وعادوا بالملامة على أنفسهم وندموا حيث لا تنفع الندامة وتحسروا حيث لا تزيدهم الحسرة إلا مثلها، ومقتوا أنفسهم نودوا بما يصيبهم بغم وكرب أعظم من الذي نالوه كله، وهو أن سخط الرب ومقته لهم أعظم من مقتهم أنفسهم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وسبب مقتهم أنفسهم أن الإيمان قد كان في متناول يدهم لو تناولوه، وأما الآن فإن الإيمان بعيد ولا يقبل منهم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فقد كان المطلوب منهم إيمانا بالقلب بوحدانية الله، وشهادة باللسان، وعملا صالحا سهلا ميسورا يستعذبه المؤمن في الدنيا ويمتع به في الدنيا قبل الآخرة. فالصائم يفرح في الدنيا بصومه، والمصلي يشعر بالرضا بصلاته، والمتصدق يسكب الله في قلبه من معاني الخير والفضل ما هو خير من إمساكه ما تصدق به، والحاج يستعذب المشقة في سبيل الله، وذاكر الله يقول: إننا والله في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، والراضي بالحلال في المأكل والمشرب والمنكح يشعر بسعادة ورضا لا يشعر بها من يعيش فيما حرم الله عليه من المآكل والمناكح والمشارب. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام. ومن العذاب النفسي لأهل النار قمعهم بالمطارق، وتأنيبهم مع هذا العذاب المذل بالتبكيد وصنوف الإذلال، كقول الملائكة لهم بعد صب العذاب فوقهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقولهم: إن هذا ما كنتم به تمترون. وقولهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ومن ذلك أن يكون العذاب في نفسه مهينا كالسحب على الوجوه في النار. قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وكذلك الأخذ بالنواصي والأقدام ثم الإلقاء في النار. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وكذلك الدفع والدز الشديد إلى العذاب. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والدع هو الدفع العنيف والدز بشدة وقوة وعنف. وقد سمى الله عذاب الآخرة بالعذاب المهين، وذلك أن من يصلاه يهان أعظم إهانة وأكبرها. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأعظم أنواع الإهانات التي يتلقاها أهل النار عياذا بالله هي حلول غضب الله وسخطه عليهم والتخلي عنهم ونسيانه سبحانه وتعالى لهم ومقتهم. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن ذلك أعني العذاب النفسي الفضيحة بالذنب على رؤوس الأشهاد والتشهير بهم على الملأ بل على رؤوس الناس جميعا منذ خلق الله إلى يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ومعنى تبلى تهتك، ويظهر ما كان في الخفاء مما أسره أصحاب الذنوب والمعاصي. وقال تعالى: بعد أن صور مصارع الهالكين من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب لوط وقوم شعيب: إن في ذلك لآت لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أن يشهده الناس جميعا ويحضرونه. فمن عذبه الله في هذا اليوم وأظهر فضائحه على الملأ وشهر به أمام جميع الخلائق فقد أهانه أبلغ الإهانة وأذله غاية الإذلال. قال تعالى عن دعاء المؤمنين ربهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. أعظم عذاب النار هو الخلود. أهل النار قسمان، مخلدون خلودا لا انقطاع له ولا موت معه، وهم درجات فيها، أعلاهم من يوضع في جب في أسفل النار، لو فتح هذا الجب فإن جهنم نفسها تستغيث بالله من حر، وأدناهم منزلة وأقلهم عذابا من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وهذا وإن كان أهون أهل النار عذابا، إلا أنه يظن ويرى نفسه أنه أشد الناس عذابا. وتصور الخلود في العذاب أمر يفوق التصور ويقطع القلب، فإن تصور أن يكون الإنسان في سجن ما ولو كان كسجون الدنيا يعيش فيه إلى ما لا نهاية ولا يخرج منها أبدا بالموت ولا بغيره، بل يبقى فيه بقاء سرمديا، هذا التصور كاف في موت الإنسان غما وكمدا وحزنا. فكيف لو كان هذا السجن جدرانه وأبوابه وطعامه وشرابه من النار؟ فكيف إذا كان هذا السجن بئرا إذا ألقي فيها هذا المعذب هوى على أم رأسه 70 سنة لا يصل إلى قرار؟ فكيف إذا كانت النار التي نعهدها في هذه الدنيا جزءا من 70 جزء من نار الآخرة؟ كل جزء من 69 فيه مثل حر نار الدنيا. إن تصور الخلود في هذا العذاب شيء يفوق الوصف، والعجب أن المصدق به لا يفر منه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت للنار كيف نام هاربها. وإلا فمن عرف هذه النار وآمن بها وأنها موجودة حاضرة الآن وإذا مات في أي لحظة فقد يدخلها، كيف له أن ينام وهي في الانتظار؟ ولكن إنها الغفلة والتسويف والانشغال بما حفت به النار من الشهوات. من هم عصاة المؤمنين؟ المؤمن الذي يموت على الإيمان إذا كان قد ارتكب في حياته معصية دون الكفر والشرك المخرج من الملة، فإن له حالتان: إما أن يكون قد تاب من معصيته في حياته، وإما أن يكون مات غير تائب منها. فإن كان قد تاب منها في حياته توبة نصوحة قبلها الله منه، فإنه يعود كمن لا ذنب له، فلا يطالب بمعصيته هذه في الآخرة. وأما إذا كان قد مات غير تائب من معصيته فإن لهذا أحوال: فمنها أن يتجاوز الله عنه إحسانا من الله سبحانه وتعالى وفضلا ومنا، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النجوى أن الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. هذا في موقف يوم القيامة. ومن أحوال من مات على معصية أن تكون لم يتب منها أن تكون له حسنات كثيرة تربو على هذه السيئات، فيتجاوز الله عنه ويسامحه في سيئاته لزيادة الخير الذي عنده. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وإما أن يشاء الله سبحانه وتعالى عقوبته، وهذه العقوبة إما أن يعذب بها في القبر أو في الموقف موقف يوم القيامة أو في نار جهنم، ثم تتداركه بعد رحمة الله فينصرف إلى الجنة ما دام أنه قد مات على التوحيد والإيمان ولم يكن من أهل الكفر الناقد عن ملة الإسلام. وهؤلاء المؤمنون العصاة الذين يموتون يوم يموتون وقد فعلوا معاصي لم يتوبوا منها أو لم تقبل توبتهم فيها، أو ماتوا يوم ماتوا عليها عياذا بالله من سخطه، كمن مات وهو يزني أو وهو يسرق أو وهو فار من الزحف أو وهو يأكل الربا، أو ماتوا وهم يعملون ما دون ذلك من المعاصي والسيئات، ثم شاء الله عز وجل أن يعذبهم بمعاصيهم في القبر أو عرصات يوم القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا أو في النار بعد ذلك. وبعد، لقد وجدت أن وقوع الذنب من العبد متحقق سواء علم به العبد أو لم يعلم به، أو عده ذنبا أو لم يعده ذنبا، وسواء تذكره أو نسيه، فكل ذنب وقع في الأرض فهو مكتوب مسطور ما لم يمحه الله بالتوبة. وجدت أن العقوبة التي رتبها الله على الذنب فهي كذلك متحققة ما لم يغفر الله لفاعل الذنب. ولما كانت الذنوب التي فعلتها أمرا مقطوعا به فقد كتب وسجل لا محالة في ذلك، والوعيد على الذنب مقطوع به، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا ولا يتوعد إلا صدقا إلا أن يتوب العبد توبة نصوحا فيغفر الله له، ولكن قبول التوبة يظل مظنونا. فما يدريني ويدري غيري أن الله قد قبل عذري وأقال عثرتي وغفر ذنبي. إنني أحسن الظن بالله إن شاء الله، ولكني أسيء الظن في نفسي، فهل استكملت أركان التوبة فأقلعت عن الذنب إقلاع من لا ينوي مراجعته قط؟ وهل ندمت على فعل كل ذنب أذنبته ندم من يقطع بالعقوبة عليه إن لم يغفر الله له؟ وهل عزمت على عدم العودة ما حييت؟ وهل رددت حقوق الآدميين لهم وتحللت منهم مما لا أستطيع رده؟ كيف وعندي ما لا يعلمه إلا الله من الذنوب التي هي حق خالص لله، وجبال أخرى من الذنوب التي تتعلق بحقوق الآدميين؟ وأقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طريق أهل الإيمان إلى الجنة طريق طويل فليستعدوا له. لقد نظرت في طريق المؤمن إلى الجنة فرأيت أن العصاة من أمثالي أمامهم درب طويل وطريق محفوف بالمخاطر ومفاوز عظيمة وعقبات وعقبات، وأن هناك من عصاة المؤمنين من يقتطع دون الجنة فيمكث في النار ما شاء الله أن يمكث، وأنه لا يدخل الجنة بعد ذلك إلا محترقا ثم ينبت له لحم جديد. وأما طريق الكفار إلى النار فهو قصير جدا، القبر أول منازله، قال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ثم البعث فالحشر فالنار. وأما أهل الإيمان فإن طريقهم إلى الجنة طريق طويل ولا يدخلونها إلا بعد أن يدخل أهل النار النار، ولنبدأ رحلة أهل الإيمان من أولها. الموت آت لا محالة، من هذه اللحظة إلى الموت قدر من العمر، قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات، وأعمار أمة محمد عامتهم بين 60 و70 ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر. إنني اليوم كاتب هذه السطور وقارئها قد جاوزت 60 القمرية، وإذا فقد بلغت تمام العمر، وأنا اليوم كما يقال في الوقت الإضافي. ومنذ اللحظة إلى لحظة الوداع لا يدري أحد ما تكون الخاتمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، والحديث متفق عليه. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتني على الإيمان حتى ألقاك، وأن تجعل خير أيامي آخرها وأحسن عملي خواتيمه، اللهم اختم لي ولإخواني المؤمنين بخاتمة أهل السعادة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. وسيظل المؤمن خائفا من تقلب قلبه، وهل سمي القلب قلبا إلا لتقلبه؟ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل الراسخ في الإيمان، خير عباد الله على الإطلاق، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. والحديث رواه الإمام البخاري. فما يدريني أنا أو غيري كيف تكون لحظة النهاية؟ هذا ونحن نعيش العصر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل يعاني المؤمن سكرات الموت؟ الموت لحظة رهيبة والكل يخافه ويكره، المؤمن والكافر، ولا بد لكل أحد منه ولا فرار عنه. ونزع الروح نزع وآلام، وكل إنسان يذوقه مؤمنا أو كافرا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والمؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل، وأما الكافر فإن نزع الروح هو أول العذاب له. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، عرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد علي، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وبين يديه ركوة أو علبة. فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات.

فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأن تني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا دي، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا دي، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء إن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم، وصححه شيخنا الألباني. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الإثم وكبير، وعصاة المؤمنين قد يعذب بعضهم في قبره في صغير من الذنوب وكبير، فمنهم من يعذب بالنميمة، ومنهم من يعذب لأنه لم يكن يستنزه من بوله، ومنهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فأتيناه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة إنما مات أنت. فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، أو الآن بردت عليه جلده. وقوله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده يدل على أنه كان يعذب في القبر إلى أن أدي ما عليه من الدين. ومنهم يعني من عصاة المؤمنين الذين يعذبون في قبورهم من مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان قد غل بردة لا تساوي 4 دراهم فقد دخل العذاب بعد الموت مباشرة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبايب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، يعني وجه النبي هذا غلامه إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وقد روى هذا الحديث مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيط. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتف، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. فانظر أخي المسلم، فإن أخذ شراك من المغانم لا شك أنه من صغار الذنوب، لأن الشراك لا يساوي شيئا ولا يشاح فيه، ومن فقده لا يسأل عنه، ومع ذلك لما كان غلولا لم يتسامح فيه. وهذا من أبين الأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره في صغائر من الذنوب. القبر بغير عذاب عذاب، والقبر وإن كان بغير عذاب فهو عذاب، فهو منزل رهيب، إنه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليها. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم أعذني وإخواني المؤمنين من عذاب القبر، اللهم نور علينا قبورنا ولا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا إلى الإسلام. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة وضغطة. قال صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. والحديث رواه الإمام النسائي. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان والذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بسواه. والمؤمن والكافر والمنافق كل رهين عمله في القبر، وحياة البرزخ حياة لكل الأحاسيس والمشاعر التي كانت في الحياة الدنيا، ففي القبر الفرح والسرور والبشرى، وفيه الحزن والغم والهموم والآلام. الموقف والحشر اليوم الثقيل الطويل العبوس القمطرير. ما بعد القبر أعظم منه، إنه البعث والنشور، إنه اليوم الثقيل الطويل العبوس القمطرير. إنه يوم واحد ولكنه 50,000 سنة من أيام الدنيا طولا، يوم لا تغرب شمسه إلا بعد مضي 50,000 سنة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يقومون في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم، فمنهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه غطيط. وقد حذر الله جميع عباده منه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

والآيات في خلود الكفار في النار خلودا لم تطع فيه كثيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والحديث رواه الإمام مسلم. ومن الذين حبسهم القرآن وقضى بخلودهم قاتل النفس ظلمة الذي لم يتب من ذلك. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وآكل الربا الذي مات غير تائب منه. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهؤلاء لا يحكم فيهم إلا رب العالمين، ولا يخرجون من النار إلا بإذن أحكم الحاكمين. وكم يستمر خلودهم في النار حتى تتداركهم الرحمة، هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ولا شك أن خلود هؤلاء العصاة ليس كخلود الكفار، ولكنه بقاء طويل، لأن هذا هو معنى الخلود. هل قدر المؤمنون السقوط عن الصراط؟ انظر يا عبد الله، يا من تقرأ أو تسمع هذا الكلام، واقدر هذا اليوم حق قدره، فإنه مكتوب على كل عبد من عباد الله ألا يدخل الجنة إلا أن يجاوز النار عبورا فوق الصراط. قال تعالى: وأن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والصراط ما قد علمت جسر طويل طويل طويل فوق جهنم، ويوم يضرب الجسر على جهنم ستقوم الأمانة في جانب وتقوم الرحم في الجانب الآخر إذانا وإعلانا أن من أدى الأمانة وصل الرحم نجا ووصل الجنة، وأن من خان الأمانة أو قطع الرحم خانته رجلاه فسقط وانقطع أن يصل إلى الجنة. وهذا الذي سقط في النار كم سيبقى في النار حتى تدركه الرحمة؟ من بقي يوما واحدا فقد بقي 1000 سنة، ومن بقي نصف يوم 500 عام. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. لحظة واحدة في النار تنسي المعذب كل نعيم رآه قبل ذلك، وإن لحظة واحدة في النار بل غمسة واحدة تنسيك كل نعيم تنعمت به في الأرض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة أو صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وبعد: فقل للذين يمنون أنفسهم ينظرون إلى معاصيهم كأنها ذباب وقع على أنف أحدهم وأنه لو أشار إليه لذبه وطربه. هل سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب النار، أو قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث رواه الإمام البخاري. فانظر يا عبد الله، أليس إكثار اللعن من صغار الذنوب؟ وليس كفر بنعمة الزوج، وهي أن تقول المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط؟ وأليس كون المرأة تستطيع أن تميل الرجل الحازم وتفتنه أن يقوم بواجب أو أن يفعل محرما كذلك؟ فإذا كانت النساء يدخلن النار في مثل هذه المعاصي ولا تدرك رحمة الله من تلبست بمثل هذه المعاصي إلا بعد دخول النار أو مغفرة الله تبارك وتعالى، فهل يأمن أحد بعد ذلك أن يؤاخذه الله بالذنب؟ فإن المرأة في أساس الخلق أقل من الرجل عقلا وحكمة، تعذب في النار بمثل هذه الذنوب، فكيف بمن يرتكب الكبائر ولا يتوب، ومن يفعل ما يظنه من الصغير ولا يرعوي، ومن يظن أنه ناج من أول وهلة بتصديق القلب فقط دون إسلام الجوارح وإيمان القلب. المرحلة الأخيرة التصفية النهائية، وبعد تلك المرحلة الشاقة العسيرة عبور الجسر الصراط وخلوص من خلص من النار إلى من عصاة المؤمنين، تبقى المقاصة بين المؤمنين وتصفية ما بقي من حساب بعضهم على بعض. روى الإمام البخاري رحمه الله عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذا الحبس على هذه القنطرة بين النار والجنة قد يطول بعض العصاة، فكم لكثير من أهل الإيمان حقوق على إخوانه المؤمنين قد هضموها، وعرض قد هتكوه، ومال قد سلبوه، وكم يقع من الظلم بين المسلمين. أخيرا الجنة تفتح أبوابها، الفقراء يدخلون والأغنياء يؤخرون، وبعد هذه المراحل الطويلة والعقبات الكبيرة يقف المؤمنون على أبواب الجنة التي لم تفتح بعد ولا تفتح حتى يأتي من أعلى الله منزلته في الدنيا والآخرة، ومن جعله الله سيدا للناس أجمعين. وهل يدخل المؤمن الجنة إلا أن يدخل سيدهم وإمامهم؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أكرم العباد على الله، فيكون أول من يطرق باب الجنة، والناس ينظرون والمؤمنون ينتظرون، وينادي من داخلها رضوان خازنها: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والحديث رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. والحديث رواه الإمام مسلم وقال: أنا أول من يأخذ بحلق باب الجنة فأقعقعها. والحديث رواه الإمام أحمد الترمذي. تفتح الجنة أبوابها الثمانية، ما بين مصراعي الباب الواحد ما بين مكة وهجر، ولكل باب اسم مخصوص، اسم عبادة من العبادات: باب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الريان، باب الصوم، وباب الجهاد، وباب الوالدين. ويصنف أهل الإيمان حسب درجاتهم في العبادة، وينادي الملائكة الذين اصطفوا على باب الجنة كل أهل عبادة ليدخلوا من بابهم. وهناك من يكرم من أهل الإيمان فيناديه ملائكة كل باب، لأنه كان من أهل هذه العبادات جميعا، فقد كان من السابقين في كل أبواب الخير بارا بوالديه. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. سابقا في الصلاة، وسابقا في الصوم، وسابقا في الزكاة، يدخل الفقراء أولا، ويحبس أغنياء المؤمنين، يحبسون نصف يوم 500 عام. قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إلا أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. ومعنى أصحاب الجد محبوسون أي الأغنياء، الجد الغنى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا يا فقراء المهاجرين، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. والحديث رواه الإمام البخاري. وإذا دخل أهل الجنة ذهب كل إلى منزله دون مرشد أو قائد يقوده أو معرف يعرفه منزله. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والحديث رواه الإمام البخاري. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبعد، لقد نظرت حالي في هذه المرحلة من مراحل عمري فوجدت أنني قد عشت دهرا من عمري مغرورا، وجدت أن الأمن الذي كنت أشعر به كان تغريرا، وكان الذي كشف لي هذه الحقيقة مجموعة من الأمور تجمع بعضها مع بعض فكشفت عن العين ما كان مستورا وإن لم يكن في حقيقته مستورا. فإن القرآن قد نطق به كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب به على منبره دهرا طويلا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار رأي العين قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب عن الجنة والنار احمر وجهه كثيرا واشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلمة يقولها صحابي من كلمات الطمأنينة والثقة والجزم بالجنة لمن عرف صلاحه يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. ففي صحيح البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال: قلت لا أدري، بأبي وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: ذلك عمله. وأقول: فهل بعد ذلك يطمئن مؤمن إلى عمله وينام قرير العين ولما يعلم منزله في الجنة أو في النار؟ إخواني وأحبائي المسلمين، لقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وقد نظرت في صحائفي نظرة سريعة إلى الوراء فوجدت من الحقوق والدون لإخواني من المسلمين ما لا أستطيع الوفاء به، إنها سلسلة طويلة من المظالم وأنا راجع عنها في الدنيا قبل الآخرة، وداعم كل من له مظلمة عندي أن يسامحني في هذه الدنيا وجزاه الله خيرا، أو يطالبني الآن وجزاه الله خيرا إذا عجل مطالبته هنا في هذه الدنيا، وهو بذلك نعم الأخ والصديق. وأرجو من كل أخ مشفق صديق وأناشده الله ألا يؤخر مطالبته إلى يوم القيامة. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك بأنك أنت الله رب العالمين البر الرحيم الغفور الودود، للعرش الكريم أن تتجاوز عن خطيئاتي وأن تغفر لي ذنبي وأن تجزي كل مؤمن صنع لي إحسانا بإحسان من عندك وأن تغفر لكل من أساء إلي أو ظلمني أي مظلمة كانت. اللهم تقبل عملي إنك أنت السميع العليم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاستقامة الإسلامية الكويت خطام شارع 29 المقابل لمدخل الجمعية الرئيسي، هاتف رقم 4737685. والسلام